يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث العاشر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال: الحديث أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث جعله المصنف رحمه الله من أحاديث جامع العلوم والحكم، أي من الأحاديث التي جمع فيها وقصر فيها القول للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تحمل معاني كثيرة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي خصه الله سبحانه وتعالى بها من وجوه فصاحته عليه الصلاة والسلام، وضربا من ضروب الإعجاز الذي أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خص من بين الرسل بجوامع الكلم، واعتبر ذلك من خصائصه ومما وهبه الله تعالى وأعطاه. وهذا الحديث يجعله أهل العلم أصلا في باب إجابة الدعوة، ويعتبر هذا الحديث أصل في باب استجابة الدعاء إذا دعا الإنسان الرب جل وعلا، فإن أحب أن يكون دعاؤه مستجابا فليلتزم ما جاء في هذا الحديث: أن يطيب مطعمه، أن يطيب عمله، أن يطيب سلوكه، أن يغلب عليه جانب الورع فلا يدخل على جوفه شيئا من المال الحرام. وإذا نهي الإنسان عن أن يجعل في جوفه شيئا من مال الحرام، فجعله ذلك في الثياب، في اللباس، في غيره من وجوه الاستعمال من باب أولى. وإنما جاء ضرب المثل بالماء بالأكل وبالطعام وبملء الجوف، لأن أكثر ما ينفق الإنسان على نفسه من ماله ما يختص بالطعام. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من رواية مسلم، فهو من أفراد مسلم وليس من البخاري، وهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد أشار الشارح إلى أن مسلما أخرجه من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو إسناد رواته ثقات، فهو صالح للاحتجاج. ويكفي أن مسلما رحمه الله أخرجه حيث يدرج في الصحيح، وأن البخاري ومسلما رحمه الله إذا روي عن شخص فإن روايتهما بمذابة التوثيق، ولهذا يقال إنما أخرجه الشيخان أو أحد أخرجه الشيخان أو أحدهما قد تجاوز القنطرة، وأن الرواة الذين يخرج لهم البخاري ومسلم قد تجاوزوا القنطرة، يعني قنطرة البحث والتفتيش، لأنه ثبت بإخراجه ما له ثبت توثيقه. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن بال المسلم، هذه الحقيقة هي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب أي منزه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو مطهر من النقائص. إن الله طيب، والطيب المراد به هنا الطهارة والنزاهة عما يعكر الصفوة وعما يظهر فيه ما يسوء الإنسان، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طيب، ولذلك لا يقبل من بني آدم إلا الطيب، يعني من القول أو العمل، فإن كان من العمل فالمراد به الطاهر المنزه من كل عيب ونقص. وإن كان من القول فإن الله تعالى يريد منا أن تكون أقوالنا طيبة، بمعنى أنها بعيدة عن ما يشينها من الرياء والسمعة وما ينشأ من خلاف ونزاع بين أطراف المؤمنين، لذلك قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال ومن الأقوال إلا ما كان طيبا مبرئا ونزيها من الخطأ ومن الغلط ومن الفسق ومن الجهل ومن الكفر، فهذا الذي يقبله الله تعالى. وأما ما دنس بشيء من ذلك من عدم النزاهة والطهارة فإن الله تعالى لا يقبله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين لأن الرسل هم القدوة الذين يقتدى بهم والأسوة التي يتأسى بها، وكل أمة أمرت بأن تقتدي بنبيها وبرسولها حتى يحين موعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعندئذ تلتزم باتباع هذا النبي. لذلك جاءت الأوامر والتكاليف يتساوى فيها الأنبياء والأمم، يتساوى فيها الناس من حيث التكليف، أما من حيث الثواب والأجر فإن هذا يتفاوت فيه الناس إخلاصا وإيمانا وصلاحا. ولهذا فضل أنبياء الله جل وعلا على سائر الناس، لأن الله تعالى خصهم بأمور لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عنها، ومن ذلك ذكر الله، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما قال هذا، يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لما سأله بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قائلين يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا مستجابي الدعوة، أن كل من أراد أن تكون دعوته مستجابة فليطب مطعمه. لذلك لما سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام مبينا بأن هذا أمر ليس بصعب، وبأنه يمكن للإنسان أن يحقق له ذلك، فما عليه إلا أن يطيب النفقة. قال أطب مطعمك تجب دعوته. ولعل هذا يعد هو سبب ورود هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي كلوا من الأموال الحلال كما جاء في آية أخرى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من هذا المال الحلال تكونون مستجابي الدعوة. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عدم اجتناب الحرام أن الوقوع في أكل المال الحرام يكون سببا في عدم قبول إجابة عدم قبول دعوة الداعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يطيل السفر، والرجل المسافر له دعوة مستجابة، وأن هذا المسافر لا يجد من الوقت ومن الزمن ما يصلح فيه شأنه، يطيل السفر أشعث أغبر. أما الأشعث فالمراد به من انتشر شعر رأسه حيث لا يجد الوقت الذي يرجل فيه رأسه، وأما الأغبر فهو الذي انتثر وامتلأ شعر رأسه بالتراب، وذلك لأنه قد يلاصق التراب في منامه ولا يعيش في البيوت أو في القصور التي يمنع منها الغبار ونحوه، فحالته رثة. ومن كانت حالته رثة يعني ينظر الناس إليه بنظر الشفقة ويأمل الناس له ما يحسن ويصلح شانه، ولذلك يقول: ولله المثل الأعلى، أن مثل هذا يستحق أن تجاب دعوته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقالته لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا وإن كانت هذه حاله لكنه لن ينال هذا الحق إلا إذا أطاب مطعمه. يقول الإمام ابن رجب: هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وخرجه الترمذي، وقال يعني حديث حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. ولا تعارض هنا بين قول الترمذي وبين إخراج الإمام مسلم لهذا الحديث، فإن الإمام الترمذي إنما يقول في الحديث الذي يدور أو يكون مداره على الصغار من التابعين او على اتباع التابعين انه حديث حسن، ولا يقصد بقوله حديثا حسنا انه في مرتبة دون مرتبة الصحيح. وليس الحسن عنده قسيما للصحيح، وانما المراد به كشف عن مدار رواية هذا الحديث، من عليه مدار الرواية. فإن كان من صغار التابعين أو أتباع التابعين وصفه بأنه حسن. نعم. ها؟ تفضل. قال وقوله نعم، وأما قوله وسط هذا من كلام ابن رجب يريد به إنه ثقة وسط، يعني الثقة عند علماء الحديث من توافرت فيه ثلاث شروط: من كان ضابطا، من كان عدلا، من كان تام الضبط. فيريد الحافظ ابن رجب ان فضيل بن مرزوق وان وصف بانه ثقة لكنه ليس باعلى او باوثق الرواة، وانما قد يوجد في حديثه شيء من الخلل. نعم. أخرج له فقد جاءه القذفرة، هل أخرج أنه معا أو حبيبا؟ الأصل أن من أخرج له معا أو أخرج أي واحد منهما له، لكن ما هو معلوم أن الإمام مسلم رحمه الله قسم الرواة إلى ثلاثة طبقات، وقال إنه يصدر الباب بأحاديث الثقات، وقد يتبعهم أحاديث من تكلم في ضبطه، أما من حيث العدالة فهو عدل. وهؤلاء أخرج الإمام البخاري أنه وهؤلاء أخرج الإمام ذكر الإمام مسلم أنه يخرج لهم في المتابعات. قوله إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. قال خرجه الترمذي وفي إسناده مقال. قال والطيب هنا معناه الطاهر، يعني المنزه عن كل عيب ونقص، والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد من قوله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، المراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوبارها، وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فعلمنا أن المراد بالطيب هنا يعني الحلال المباح. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا، طيبا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ومن الأموال يعني طيبا من الأموال لما كان طيبا حلالا، وأن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. يعني فالطيب والخبث هنا بالمعنى الأعم. قال الإمام ابن رجب، وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى، يعني إن الطيب يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة الخبيث. ولو نظرنا إلى أن المعنى إلى المعنى المراد لرأينا أن المعنى يشمل الوجهين اللذين ذكرهما، بمعنى الطهارة والنزاهة، وبمعنى الحل والإباحة، فهما مقصودان. ولذلك جاء الوصف بهما على سبيل التقابل، فكل من فكل قول او عمل مباح حلال او طيب منزه عن العيب والنقص يسمى طيب. ويستعمل في الاقوال والافعال كما اشار الى هذا بقوله: وقد قسم الله تعالى الكلام الى طيب وخبيث، فقال جل من قائل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالمراد بالخبث هنا والطيب يعني الطهارة والنزاهة وعدمها. والله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. ووصف الرسول صلى الله عليه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. قال: وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة. ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإن الملائكة تقول عند الموت: اخرجي او اخرجي ايتها النفس الطيبة، كانت الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وان الملائكة تقول يعني لبني ادم عند الموت: اخرجي اخرجي ايتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة كما قال تعالى: ويقولون لهم طبتم. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهنا فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تقول لهم: طبتم، قال وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أي بسبب هذه الزيارة. فالمؤمن كله طيب، فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، وهذه هي مواطن الأعمال والأقوال، بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان. وداخلة في اسمه، وهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. قال ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وأن يكون حلال. فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الله تعالى لا يقبل العمل ولا يزكو، يعني العمل عند الله، إلا بأكل الحلال. وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، فإنه قال بعد تقريره يعني إن الله طيب، قال لا يقبل إلا طيبا. وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فإذا كان المؤمنون مطالبين بأن يكونوا من أكلة المال الحلال، فالرسل مطالبون بذلك من باب أولى، لأن هذا وصف كمال، وصفات الكمال في الرسل أولى منها وأدق منها من غيرهم من الناس. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل أصح، أو فالعمل أصح ومقبول. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ ها؟ إلا نعم، هناك تلازم، لأن عادة غالب من يدعو الله ويتوجه إليه بالدعاء أنه يمد يديه يرفعها، ولهذا شرع رفع اليدين عند الدعاء. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهذا مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التعدية مع التغذية بالحرام. وقد أخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تلوت هذه الآية، أو قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. قال هذا الحديث أخرجه ابن مردوية في تفسيره والطبراني في الظاهر أن الطبراني أخرجه في معجمه كما جاء ذلك في كتاب تفسير ابن كثير وذكره الهيثمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد على اعتبار أن الهيثمي أخرجه في معجمه الكبير. قال وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر وهذا في الحقيقة مما لوحظ على الشارح أن بعض الأحاديث التي يريدها ويستدل بها فيها ضعف لكن قد يخفف من العتب أنه يكشف عن هذا الضعف. قال وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من اشترى ثوبا بعشر دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه يعني ذلك الثوب لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال صمتا يعني الأذنين إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا معناه قال أخرجه البزار وفي إسناده ضعف شديد. قال وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة وهذا إنما يسوقه رحمه الله لبيان شواهد هذا الحديث. قال وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك حرام نفقتك حرام زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. قال: ويروى من حديث عمر رضي الله تعالى عنه نحوه أيضا بإسناد فيه ضعف. كل هذا يؤكد ويشهد لحديث الباب بأن قبول الأعمال متوقف على حلها وطيبها